السلام عليكم. في شاب تقريبا عمره 18 سنة، شاب كويتي، أبوه عنده الولد هذا بالدنيا كلها ودائما حريص عليه، ما ينام الليل إذا الولد هذا طالع برا البيت. تكفى يا ولدي خلك داخل البيت، تكفى يا ولدي خلني أنام وأنا مرتاح، والله أخاف عليك من الدنيا. الأبو يعني حريص زيادة على اللزوم، وحقه صراحة من البلاوي اللي يشوفها. لا وأصدمكم بعد، الأبو أصلا يشتغل في قطاع جنائي، يعني مارين عليه سوالف. الولد هذا يوم الأيام بالليل تقريب الساعة 1:30 رايح إلى أحد المناطق بعيدة عن منطقته، رايح الجمعية هناك يتمشى ومر على المنطقة هذه، دخل جمعيتهم، جمعية تعاونية بيع المواد الغذائية يعني. بعد ما شرى وخلص وهو رايح للسيارة شاف واحد شباب مر من عنده كذي، سلام عليكم. عليكم السلام. وشاف ان الوقت متأخر بالليل وهذا قاعد يمشي والباركينج ما في سيارات، لان سيارته واقفة يعني، وعارف انه ما في سيارات يعني، هذا وين رايح يمشي؟ يا طيب تبينا وصلك؟ الولد هذا يعني مرتفع عنده الشهامة يعني، فيعرض على الرجال شافه يمشي بهالليل، يا طيب أوصلك معاي، تبي أوصلك؟ قال لي والله يا ريت، وصلني هني قريب. قال أي حياك اركب. ركب السيارة. بالعكس هذا شيء يعني موقف نبيل، مشوا بالسيارة. وتعرفون بالليل دائما تكثر التفاتيش، نقاط التفتيش هذه. المهم طلع من هالمنطقة يبي يروح المنطقة اللي قاعد يأشر عليها هذا الرجال اللي بيوصله، وقفهم تفتيش عادي، وقف السلام عليكم معكم سلام، عطني الإجازة رخصة القيادة وبطاقتك المدنية، عطا. قال اللي جنبك قول له عطني بطاقة المدنية. على طول هذا الولد اللي قاعد جنبه فتح الباب وقام يركض بالشارع، قاموا يركضون وراء رجال الأمن، ألقوا القبض عليه. سكول ايش يركض؟ ايش فيك؟ وين بطاقتك؟ وين هويتك؟ قال ما عندي، ناسيهم في البيت. خذوا حطوا في الدورية وخذوا اللي يسوق السيارة هذا الولد. قال لهم يا جماعة أنا ما أعرفه، ترى خذيته من الجمعية عشان وصله بيتهم، شفته ما عنده سيارة وقاعد يمشي، قلت له حياك. قال لي الكلام هذا تقوله في المركز قبل لا يركبون، مو صاحبنا صاحب السيارة اللي جنبه يبي يركبون الدورية فتشوه، ولا في مخباته في جيبه باكيت سجاير يعني، افتح الباكيت ولا فيه حبوب وفيه مواد غريبة يعني. وتعرفون أنواع المخدرات كثيرة لازم يتم إخضاعها للفحص للمعمل الجنائي على قولتهم. خذوهم المركز، قال حق هذا اللي يسوق سيارة من وين تعرفه؟ قال والله ما عرفه، شفته بالجمعية، تفضل يا طيبة وصلك، وركب معي عشان بوصله واروح، وقفت بالنقطة التفتيش وعطيت مهويتي عادي طبيعي، هو اللي انحاش انا ما لي شغل. قالوا لا اوكي. يوم فحصه والطب الشرعي الحبوب هذه، ولا كلها حبوب هلوسة وحبوب كبتاجون وحبوب ما ادري معبيهم داخل الباكيت. قالوا لا من وين لك؟ قال انا اتعاطى وانا مريض ومدمن عليها واحاول اني اقطعها ومن هالكلام. قالوا له حبيبي هالكلام هذا تقوله قبل لا نلقي القبض عليك، مو لما نصيدك بالجرم ومعاك هالمخدرات تقول والله انا بتوب. المهم هذا اللي يسوق سيارة تعرفه؟ قال ايه هذا عرفه، اصلا كنا متواعدين علشان اعطيه الحبوب هذه. الله لا يوفقك، الولد ضاع من شي سهلة. الولد يبكي ويحلف أقسم بالله أنا حتى سجاير ما أشرب، شلون أتعاطى؟ قال له حبيبي ما ينفع الكلام، أخضعوه للفحص. طبعا لما فحصوه الدم ما في شيء يعني، ما في أثر تعاطي، لكن اللي جنبه يقول هذا يبي يشتري يعني، يمكن إلى الآن ما تعاطى. بالقانون هذا يجرم. والله أنت تعرفه ما تعرفه، هذا اللي جنبك معاه مخدرات وأنت مركبة بسيارتك، سيارتك هو مكانك الخاص، هو مملكتك، أنت المسؤول عليه. لما تركب شخص غريب أنت ما تعرفه، والله شفته بهالليل ومكان يخوف، تقول يلا تعال اركب، ومو الدنيا مو فوضى، الدنيا فيها بلاوي. الناس هذه فعلا يقطعون المعروف، يعني شوف هذا سوى معروف بس مرة ثانية مستحيل لو يشوف واحد والله بالشارع بعز الظهر انه ما يركب يخاف، بسبت منهم بسبت هالاشكال هذه اللي تعاطون واللي يجيبون البلاوي حق الناس. مالكم بالطويلة قضايا ومحاكم وروحة وردة. طبعا اطمأنت المحكمة ان هذا الولد ما له اي علاقة او اي دليل ان في تواصل بينه وبين هالشخص المتعاطي واللي يحمل المخدرات، يعني لا في اتصالات سابقا، لا في سبب للمعرفة اللي بينهم، ابدا ما في رابط. لكن كذلك هذاك لما صادوه كان وياه بالسيارة ومعاه مخدرات، وهذاك يتهم اللي سوق هالسيارة انه بيشتري من عنده، قالوا يمكن شافه بالشارع عرض عليه، ممكن انه كانوا متواعدين، او هذا مكان اللي دائما يمرون عليهم المتعاطين يشترون منه، يعني جايز، مو شرط انه يتواصل وياه، يمكن من شخص لشخص. مالكم بالطويلة قاموا وخففوا على هالشخص هذا مع انه ما عليه اي دليل، عطوه حكم 3 أشهر انسجن وهو ما له اي ذنب. طبعا ما اسولف لكم عن ابوه شلون تدمر وامه والسمعة اللي صارت بالحضيض بسبب تهمة وهو ما له اي ذنب فيها، لكن غلطته انه وثق بشخص غريب في مكان ما يعرفه. طبعا لما كان هذا صاحبنا الولد يكلم هذا اللي قاعد جنبه يقول حرام عليك، خاف الله، انا ساعدتك، انا بوصلك، ليش تقول لهم ان انا بشتري منك وانا اعرفك وانا كذا؟ قال له شوف انا ما عندي فلوس احط محامي، انا قلت انت بتشتري من عندي واني انا اعرفك ودائما تجيني في هالمكان عشان تشتري مني علشان توكل لي وتوكل حق نفسك محامي، طلعني وطلع نفسك من القضية، خلي المحامي ترافع، انا ما عندي فلوس ادفع حق محامي. يخرب بيتك الله لا يوفقي. طبعا اخذوها نصيحة، مخدرات واهل البلاوي والمشاكل ترى ما عنده اي مانع انه يضيعك معاه، ما دام هو رايح فيها ياخذك وياخذ اهلك بعد وياه، فلا تعطي فرصه لاي ضعيف نفس انه يدمرك ويدمر اسرتك. لكن تدرون ان هذه ما هي قصه الليله، قصه الليله حصلت مع شاب يمني اسمه حسن. حسن هذا في 2015 قرر انه يسافر من اليمن يروح يدرس في ايران. والله يا جماعة أنا استغربت إنه ليش رايح إيران، يعني إيران شنو فيها جامعات وكذا؟ ممكن إنه دراسة سهلة ولا في شيء يعني، أو عنده اللي يساعده هناك يخلص الأمور. المهم مالكم بالطويلة هذا ما هو صغير، عنده عيال، يعني أكبر واحد من عياله عمره 17-18 سنة، خذ عياله وزوجته وسافر لإيران يدرسوا، فعلا قبلوه هناك في الجامعة وقعد يدرس. الرجال ما عنده مصدر للرزق إلا أنه يبيع العقيق، هذا من الناس اللي عندهم هواية بيع العقيق، تعرفون أنتم الأحجار الكريمة وكذا ومشهورة في اليمن. فكان ماخذ معاه من هالأحجار هذه الكريمة لما سافر إيران وقاعد يجرب حظه في التجارة، هل يلقى لها رواج هناك ولا لا، وفعلا لقى في ناس تهتم في الأحجار هذه خصوصا في الخواتم، وتعرفون الإيرانيين يموتون في الخواتم والأحجار وكذي. مشت معاه زي الحلاوة، لا قام يتوسع شوي شوي، منها يدرس ومنها يتاجر، والأرباح هذه سدد فيها رسوم جامعته والمعيشة وبيته وشقته وزوجته وعياله اللي معاه، واستمر لمدة 2 سنين. الرجال هذا اليمني كان جدا خلوق وطيب وعلى نياته. مالكم بالطويلة بعد 2 سنين لما جمع له مبلغ تقريبا 6000 دولار قال أبي أشتري سيارة، بدل ما كل يوم بالثاني راكب مع واحد يوصلني، راكب تاكسي كذا، ودي أطلع أسرتي أطلعهم ونتمشى، إحنا بغربة يعني. ففعلا شاف له سيارة يعني عجبته، واتفق مع صاحبها بقيمة 6,000 دولار، وراحوا للمكتب علشان يعقدون يسوون العقد هذا بينهم اللي هي المبايعة. وسلم صاحب السيارة اللي ينقال محمد قادري مبلغ 6,000 دولار. محمد قادري شافه يعني فلوسه جاهزة، وشافه يمني ما هو إيراني، يعني هم طمع بالسالفة. قال له بعد ما سلم السيارة، قال إن شاء الله بكرة نروح إدارة اللي هي تحويل ملكية السيارة في المرور ونحول رخصة السيارة باسمك. الحين عنده ورقة المبايعة يقدر ياخذ السيارة. قال أنت الحين خذ السيارة خلاص وبكرة احنا نحولها، لكن الحين أنت وين رايح؟ قال أنا بروح. قال أنت وين ساكن؟ بيتك وين؟ قال في المنطقة الفلانية، الشقق الفلانية. قال الله جابك، يخذني معاك بالطريق، الحين ما عندي سيارة وما عندي أحد يردني، فأخذني معاك لمنطقتك، أنا أعرف لي صديق هناك علشان بقعد عنده أسهر ويرجعني البيت. قال أوكي، ركب، حياك الله، تفضل، ركب وياه. وهم ماشيين في الطريق، هذا محمد قادر الإيراني قاعد يسأل حسن اليمني، يسأل أنت شنو وضعك؟ ليش جاي هني إيران؟ قال له والله أنا أدرس ومعاي عيالي، وأنا يعني أترزق الله في بيع الأحجار الكريمة العقيق الياماني هذا، والحمد لله الأمور ماشية يا رب. وهذا يفتح قلبه يسولف عنية، وهذا يجمع معلومات. قال ها زين تمام، ومن الكلام هذا قال زين لو سمحت حسن أبي خدمة، الله يخليك، قبل لا أروح منطقتك في منطقة الفلانية هذه على طريقنا يعني، بس أبسلم على واحد وباخذ منه شغلة أبوصله حق صديقي هناك هدية. قال أي ما في مشكلة، حاضر. وقفوا عند هالرجال، نزل شوية هذا محمد قادري ورجع ركب وياه وكملوا طريقهم، سوالف سوالف سوالف. أول ما وصلوا المنطقة اللي ساكن فيها حسن، كان في باله أنه يوصلوا شيء محمد قادري، فاستحي يقول له يعني وين بيت صديقك خلنا وصلك. فتعرفوا من باب المجاملة، وأهل اليمن معروفين بالكرم ودائما يضيفون الضيف هذا ما يخلونه. فقال له من باب المجاملة، قال له يا محمد القادري هذا، حياك عندي البيت، اشرب شاي قهوة شيء. هذا قادري ما صدق، قال اي والله يا ريت اقعد عندك واتصل على صديقي وبعدين يجي ياخذني. قال اي حياك الله تفضل. وقفوا عند بيت حسن ونزلوا، حياك الله تفضل، دخل الصالة وجاب له شاي وجاب له قهوة وسوالف وكذا. كان يقول له محمد قادر يلا مع السلامة يا حسن، تبي شيء؟ قال له مشكور والله يبارك لك بالسيارة، من هالكلام ومشى محمد قادري. قال اذرف، افتكينا منك، وجهك عريض، عسى ما قلنا لك تعال تفضل على طول جيت. ايه كلمة قلناها احنا يعني من باب المجاملة، انت داش عندي، انا عندي دوانية ساكن مشقة، مالكم بالطويلة. راح الحين حسن يبي ونس اهله واسرته بالسيارة، قال حق عياله وزوجته يلا تعالوا خلنا ننزل البسوا كذي خل نروح نتمشى بالسيارة وريكم السيارة اللي شريتها. وفعلا نزل وراحوا تمشى ومروا كم مطعم كذا. بعد ساعتين ثلاثة رجعوا البيت، صارت الساعة تقريبا 12 بالليل. أول ما نزلوا ولا هالشرطة اللي واقفين عند باب بيت حسن، استغرب، أمروا يا جماعة في شيء؟ أنت حسن؟ إيه نعم أنا حسن. ولا يحطون الكلبشات بإيده، افتح باب شقتك لو سمحت. فتح باب شقة، تفضلوا، ادخلوا وقلبوا الدنيا في الشقة. لما جو عند الكراسي اللي في الصالة ولا تحت الكرسي، لقوا نفس الرابطة كذي، رابطة فلوس. يوم افتح الرابطة ولا فلوس مزورة. حسن قاعد يطالع الفلوس هذه من وين جت؟ قالوا له هذه فلوس مزورة لك يا حسن. قال هذه أول مرة أشوفها. إيه قال إيه هذا كلام تقوله عندنا في مركز الشرطة. خذوا حسن وزوجته تبكي وعياله يبكون، عسى ما شر شا السيارة النحس اللي من شريناها قامت تجينا البلاوي. راح حسن للمركز مع الشرطة، قالهم يا جماعة أقسم بالله أول مرة أشوف هالفلوس. قالوا له شوف يا حسن، في واحد مقدم عليك بلاغ أنك مسلمة 6,000 دولار مزورة. انك ماخذ منه سياره ومعطيه فلوس مزوره. انصدم قال منو هذا؟ مستحيل انا ما اشتريت سياره الا من واحد ينقال محمد قادري، هذه السياره معي. قالوا اي نعم محمد قادري هو المشتكي. جابوا محمد قادري وانصدم حسن، قال يا ابن الحلال انا معطيك فلوس مزوره؟ قال اي نعم وانا سلمتها للشرطه. الشرطه فعلا معاه $6,000 مزوره. هذا شو مسوي محمد قادري الله لا يوفقه؟ بعد ما اخذ الفلوس من حسن راح على طول جمع له فلوس مزوره، ويعرف من اللي يبيع ومن ما يبيع، جمعهم وراح الشرطه قال يبا انا بعت له سياره وعطاني هالفلوس وانصدمت ان هذه مزوره. والدليل انهم يوم فتشوا بيت حسن لقوا المكان اللي كان قاعد فيه محمد قادري كذلك فيه فلوس مزوره. لما قعد ممر بيت صاحبه بالاول خذ منه الفلوس المزوره حطهم في ربطه، ولما قعد داخل شقه حسن حطهم بين الكراسي. التهمه لبست حسن المسكين، قعد يحلف ويا جماعه اقسم بالله يا ما يصدقونه. قالوا له لا وانت عندك تهمه ثانيه. قال شنو بعد؟ تهريب جمركي، انت قاعد تهرب الاحجار الكريمه الى ايران وما عندك موافقات والرخص اللازمه. يخرب بيتك يا قادري، طالع قاعد يستدرج وياخذ منه المعلومات ولبسه بتهمه المبالغ المزوره. ومن هالكلام راحت القضيه للمحكمه، وبلغ حسن عياله يوم جاوا يزورونه انهم يشوفوا له احسن محامي يترافع عنه. خلاص ما في امل. راحت المحاكمه. الحين المحامي هذا ومن حسن حظهم انهم طاحوا في محامي ذكي جدا، اشرحوا لعيال حسن شو اللي صار بالضبط وكذا. قالوا زين الفلوس اللي لقوها في البيت شلون؟ قالوا لما زارنا محمد قادري كان زاير واحد من ربعه بالطريق وخذ منه المبالغ، ولما قاعد عندنا يشرب شاي وقهوه حط الفلوس تحت الكرسي. قال حلو، هو شرب عندكم شاي وقهوه؟ قالوا اي نعم. غسلتوا يعني الاستكانات او الصحون او الشيء اللي قدمته حقه يعني اللي لمسه بايده؟ قالوا ما لحقنا، احنا نزلنا نشوف السياره مع ابونا، لما رجعنا جو الشرطه وخذوا واعتفسنا. الوالده لا غسلت ولا سوت شيء وليل ونهار تبكي، ما دخلت المطبخ من ذاك اليوم. قال ممتاز. راح بلغ رجال الامن وقال لهم انا ابيكم تحفظون على بعض يعني الاواني وكذا اللي شرب منها المتهم اثناء دخوله الى بيت حسن. فعلا راحوا لبيته وخذوا الاستكانات هذه ورفعوا عنها البصمات، لقوا فيها بصمات محمد قادري داخل بيت حسن. ممتاز ممتاز. بعدها راح المحامي وطلع السجل الجنائي حق محمد قادري، ولا هذا من أصحاب السوابق وقضايا اللي عليه كلها نصب واحتيال. قال ممتاز. الشيء الثاني، راح هالمحامي وكلم أحد تجار بيع الأحجار الكريمة في إيران، قال له شوف في واحد متهم في قضية تهريب أحجار كريمة إلى إيران وما عنده الرخص اللازمة، نبيك تقول إن هذا الشخص هو اللي كان يوزع لك ويسوق لك الأحجار الكريمة في إيران وإن أنت تملك الأوراق اللازمة. قال أوكي مقابل مبلغ. قال ما عندي مشكلة. وفعلا ضبط له الأمور. لما جت المحاكمة ولا محمد قادري مستانس، ليش؟ هذا بيروح فيها قضية وبترجع له $6,000 والسيارة، للحين ما حولها. المهم طلب القاضي محمد قادري، قال يا محمد قادري شو اللي صار معاك؟ قال أنا بعت سيارة وعطاني فلوس مزورة، وهذا قال لي كذلك أنه يهرب أحجار كريمة إلى إيران ومن هالكلام. أكيد يا القادري؟ قال إيه نعم. قال أقعد. قال وين حسن المتهم؟ قام حسن وقام المحامي الشاطر اللي معاه تكلم عنه ويترافع. قال يا حضرة القاضي هذا ورقة من المعمل الجنائي من الطب الشرعي تؤكد أن محمد قادري دخل بيت حسن في الليلة اللي سبقت دخول رجال الأمن وعثورهم على المبالغ المزورة داخل بيت حسن. هني نفى أن حسن هو صاحب الفلوس اللي كانت في الكراسي اللي قعد عليها محمد قادري. محمد قادري انصدم. والدليل الثاني أن محمد قادري أصلا هذا نصاب وعنده قضايا كثيرة سابقا في عملية النصب والاحتيال والتحايل على القانون. والشيء الثالث، التهم الموجهة إلى حسن اليمني أنه يهرب أحجار هذه غير صحيحة. حسن موزع ومروج للتاجر الفلاني. حضر التاجر قال إيه نعم حسن هذا يروج لي أنا بضاعتي وأنا عندي الأوراق اللازمة. انفت عنا كل التهم وقال وإحنا بناء على ورقة المكتب المبايعة بين حسن وبين محمد قادري النصاب هذا نطالبه أنه يرجع $6,000. قام يصارخ محمد قادري، القاضي سكت غصبا عليه وحال القضية للمداولة. بعد المداولة حكم القاضي على محمد قادري بالسجن 3 سنوات وأنه يسلم حسن مبلغ $6,000 وبراءة حسن من جميع التهم اللي نزلت عليه. وقبل لا أنهي السالفة، خلكم حذرين من أي شخص أنت ما تعرفه، أو حتى لو شخص تعرفه لكن غايب عنك صار لمدة طويلة ما تدري إيش صار بالرجال، يمكن تغير، يمكن حصل معاه أي شيء. انتبه لما توظف في أي وظيفة، زملائك في العمل لا على طول تفتح قلبك وتسولف، أنت ما تعرفه الرجل، صح زميلك لكن ما تعرفه ما جربته. انتبهوا يا جماعة، مو كل شخص تأمن فيه ولا كل شخص تفتح لقلبك من أول مرة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.